السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد، في باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، قال: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الرجل لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفات الله عز وجل ولم يفهم معناه، اضطرب وتغيرت حاله. وهذا دليل على أن بعض الناس لا يؤمن بالمحكم والمتشابه، ويكل علم المتشابه إلى الله كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. فإن مذهب أهل السنة والجماعة يؤمنون بالمحكم والمتشابه، فيعملون بالمحكم ويكلون علم المتشابه إلى الله عز وجل، ولا يبحثون عنه ولا يستنكرونه، يقولون الله أعلم بالمراد منه. مثل حاميم ألف لام ميم، ومثل كيفية صفات الله عز وجل، هذا من المتشابه الذي لا يعلم حقيقته وكنه وكيفيته والمراد منه إلا الله عز وجل. الحروف المقطعة هذه أحسن ما يقال فيها عند التفسير: الله أعلم بالمراد منه. وكيفية صفات الله يقول: الله أعلم بكيفية صفاته، فهو أعلم بنفسه وأعلم بخلقه. ولا ينبغي للإنسان أن يخوض فيما ليس له به علم، لأنه ليس مسؤول عن المتشابه الذي لا يعلم حقيقته إلا الله عز وجل، لكن عليه أن يؤمن بالمتشابه إيمان. يعني يقول: ما يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، حتى لا يدخل عليه الشك ما يدخل عليه ارتياب. فهذا هو الواجب. المحكم المعروف يعمل به، يعني الواضح أحكامه مثل آيات الصيام والصلاة والحج والعمرة والطلاق والنكاح والبيع ونحو ذلك، أحكام محكمة معروفة أهل العلم يفسرونها لنا ويبينون لنا معانيها وكيفية العمل بها. وأما المتشابه الذي لا يعلم المراد منه إلا الله يؤمن به ويكل علمه إلى الله، ولا ينبغي الإنسان أنه يكون عنده شك أو تردد أو اضطراب ونحو ذلك إذا سمع نصا في الصفات يستنكر ذلك، فإن الله عز وجل هو أعلم بكيفية صفاته، ولا ينبغي لنا أصلا أن نبحث عنها أو نكيفها أو يكون عندنا فيها شك أو شبهة. والمحكم معناه أن المراد من المحكم هو المفهوم معناه الواجب تطبيقه، يعني ما كان مفهوم المعنى واضح الدلالة واجب علينا أن نطبقه مع الإيمان به. المحكم هو مفهوم المعنى واضح الدلالة واجبنا نحوه أن نؤمن به ونطبقه نعمل به. وأما المتشابه هو الذي لا يعلم المراد منه إلا الله، واجبنا نحوه أن نؤمن به ونكل علمه إلى الله لا نبحث عنه، مثل ما قلنا في معاني الحروف المتقطعة ومثل كيفية صفات الله عز وجل، هذه ما نبحث عنها لسنا مسؤولين عنها، نؤمن بها ونثبتها كما جاءت ونقول الله أعلم بالمراد منها. وبالنسبة لصفات الله نقول الله أعلم بنفسه وبخلقه. ولسنا مكلفين بأن نسأل أو نتدخل فيما لا يعنينا. الرجل لما جاء للإمام مالك رحمه الله وقال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فالإمام مالك رحمه الله رد عليه وأخرجه من مجلسه، قال له الاستواء معلوم، يعني معلوم عندنا ثابت أن الله استوى على عرشه، والكيف مجهول ما يعلم إلا الله، والإيمان به واجب يجب أن تؤمن أن الله استوى على عرشه، والسؤال عنه بدعة لأنك لست مكلف أن تسأل أو تعرف كيفية صفاته لا العرش ولا غيره، سواء على العرش أو غيره. تقول الله له وجه، كيف وجهه؟ الله أعلم. كيف سمعه؟ كيف بصره؟ كيف يده؟ نقول الله أعلم. نحن نؤمن بأن له يدان تليقان بجلاله وعظمته، الله أعلم بكيفيته، نعلم أن له وجه يليق بجلاله وعظمته، الله أعلم بكيفيته، لا نشبهه بوجوه المخلوقين ولا نبتدع من عندنا ونقول كيفيته كذا وكذا. أصلا لا يجوز أن تفكر أو تشغل نفسك بالتفكير بذات الله وبصفاته، لا تشغل نفسك بهذا الشيء لأنه ليس من شؤونك ولست مسؤولا عنه لا في الدنيا ولا في الآخرة أبدا. عليك الإيمان، تؤمن إيمانا جازم بما ورد عن الله على مراد الله وبما جاء رسول الله على مراد رسول الله. وأما المحكم الذي أمرنا بالعمل به حلال أو حرام، نحل الحلال ونحرم الحرام، فهذا واجب علينا أن نسأل عن الأحكام، كيف نعمل، ما حكم هذا، هذا واجب عليه. فهذا إذا مذهب أهل السنة والجماعة الإيمان بالمحكم والمتشابه، فأما المحكم فيعملون به، يؤمنون به ويعملون به، يعني يطبقونه، يحلون الحلال ويحرمون الحرام، يطبقون الأحكام سواء عبادات أو معاملات. وأما المتشابه فإنهم يؤمنون به ويكلون علمه إلى الله، ما يبحث عن كيفية ولا كنه ولا شيء. إذا سألت هل تؤمن أن لله يدا ووجها وأن الله يغضب ويرضى ويسخط، نقول نعم. كيف؟ الله أعلم. خلاص عند هنا نقف. كيف هذا ما ليس من شؤوننا ولا نفكر فيه أصلا، لسنا مسؤولين عنه، هذا من خصائص الله عز وجل. علي أن نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة، ثبت عندي أن ربي يرضى ويسخط ويغضب، وأنه عز وجل له يدان وله وجه وله قدم ويضحك ويعجب، ثبت. المهم تسأل عن الكيفية لا تتردد، قل الله أعلم، بس الله أعلم. أنا مؤمن بهذا، وأما الكيفية فالله أعلم، لست مسؤول عن هذا ولا مكلفا به أبدا. فلذلك ما ينبغي الإنسان أنه إذا سمع آيات أو أحاديث ما فهم معناه يضطرب أو يحصل عنده اختلاف أو تغير حال، لا. نعم. ما فرق هؤلاء؟ ما فرق هؤلاء يعني ما أشد فرقهم، يعني خوفهم واضطرابهم عند النصوص التي لا يفهمونها، عند يعني ما يفهمون معناها والمراد منها، أو ما فرق هؤلاء يعني ما فرق هذا وأمثاله بين الحق والباطل، تحتمل المعنيين. إما ما فرقوا يعني ما أشد فرقهم وهو خوفهم واضطرابهم عندما يسمعون أشياء لا يدركون معناها، فما أشد خوفهم واضطرابهم وتغير حالهم، أو نفي فيقول ما فرق هؤلاء يعني هذا وأمثاله ما فرقوا بين الحق والباطل. فالواجب أننا نؤمن بالجميع المتشابه والمحكم، فأما المحكم نعمل به ونسأل عما خفي علينا فيه منه، وأما المتشابه نؤمن به ونكل علمه إلى الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. قال فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، يعني أن من جحد شيئا من الأسماء والصفات مع علمه بثبوتها فإنه ليس بمؤمن، يعني أنه كافر لما ما دام أنه أنكر شيئا ثابتا في الكتاب والسنة بدليل قول تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. قال الثانية: تفسير آية الرعد. تفسير آية الرعد هي قول تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، ومعناها كما تبين لنا: وهم يكفرون بالرحمن يقول هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وهم يكفرون بالرحمن يعني ينكرونه ويجحدونه، حيث قال سهيل بن عمرو: لا نعرف الرحمن ولا نؤمن به. وهم يكفرون بالرحمن يقول هو ربي، يعني الرحمن الذي أنكرتموه وجحدتموه هو ربي، هو الله الذي تعرفونه. وهم يكفرون بالرحمن يقول هو ربي لا إله إلا هو، يعني لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق غيره، هو المعبود وحده، عليه توكلت يعني اعتمدت عليه وفوضت أمري كله إليه في جميع الأمور، وإليه متاب يعني متابي ورجوعي إليه عز وجل. والشاهد من الآية هو قولهم يكفرون بالرحمن، وأن من كفر باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته مع علمه بثبوتها في الكتاب والسنة فإنه يكون كافرا، فكأنما كفر بالجميع. نعم. قال الثالثة: ترك التحديث بما لا يفهم السامع. نعم، من الفوائد أن الإنسان يجب أنه يحدث الناس بقدر عقوله ومفاهيمه حتى لا يكون عند الناس، لا يقيم شبهة عند الناس فيدخل عليهم الشكوك، فربما يشكون في أمر من أمور الدين بسببه. أحدث الناس بما تدركه عقولهم وما تدركه مفاهيمهم، ما تحدثهم بأشياء غريبة ما يبلغونها ولا يدرون شو المراد منها. كل إنسان على قدره، من صغر السن إلى كبار السن إلى العلماء إلى العوام، كل إنسان عامله على قدر عقله ومفهومه حتى لا يكون عند أحد شك أو ريب فيما يجب الإيمان به. حدث الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني هل تقصدون من فعلكم هذا من إرادة القصص الغريبة والتي قد لا تدركها عقول العوام؟ هل تقصدون من ذلك لبس الدين على الناس حتى يختلط عليهم فلا يعرفون الحق من الباطل؟ لا يحل لكم ذلك. حدث الناس ما يعرفون على حسب طبقات الناس من علمهم من عقولهم من أسنانهم. ما يمكن تحدث الصبيان بما تحدث به الرجال أهل العقول، ولا تحدث العوام الذين ما عرفوا شيء ولا درسوا شيء بما تحدث به العلماء والراسخين في العلم. فالواجب الإنسان يعرف لكل ذي حقا حقه ولكل قدره. نعم. قال الرابع: ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر. نعم، يعني إذا حدث الناس بأشياء غير مفهومة ولا يدركونها ربما يورث عندهم شكوك ولو أنهم لا يريدون ذلك، لكن أنه اضطرب عليهم، يعني اختلط عليهم الحق بالباطل. إذا جئت لهم بألفاظ غريبة اختلط عليهم الأمر، فربما يقوم عند بعضهم شك وشبهة. لكن إذا عرفت طبقة الناس، إذا عرفت طبقات الناس خاطب كلا بما يليق به. الصبيان لو أردت أن تقص عليهم تأتي بقصة مفهومة واضحة يفهمونها ويستفيدون منها. عوام الناس إذا أردت أن تعظهم تذكرهم أيضا بأشياء يعملون يعرفونها وتصورونها تدخل عقولهم بدون أن يكون عندهم اضطراب أو شك في الدين. العلماء وطلبة العلم إذا حدثتهم بأشياء قد تكون فيها شيء من الغرابة يفهمونه ويعرفون المراد منها، وربما يكونون فاهمين ما لم تفهم أنت، عندهم من الأدلة والحجج، وعلى الأقل يصير قد فهموا ما تقول لهم لأنهم أهل العلم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن وأمره بأن يدعوهم للإسلام أمره أن يتدرج معهم أولا بالشهادتين ثم الصلاة ثم الزكاة، لكنه قبل ذلك قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني عندهم علم وعندهم حجج، أهل كتاب يهود ونصارى، عندهم توراة عند اليهود والإنجيل عند النصارى، فاحذرهم أن يغلبوك بحججهم ولو باطلة. إذا ما صار عندك علم فربما غلبوك ولو بالباطل. فلذلك أمره رضي الله عنه أن يأخذ حذره من هؤلاء ويستعد لهم لو ناقشوه. فمجادلتك لأهل العلم ومحاجتك لهم غير محاجتك للعوام وتعليمهم نشر العلم ودعوتهم. فلذا من الأدب ومن الحكمة أن تخاطب كلا على قدر عقله، كلا على قدر عقله. نعم. قال الخامس: كلام ابن عباس رضي الله عنهما لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. يعني أن ابن عباس رضي الله عنهما لما أنه رأى هذا الرجل اضطرب وتغيرت حاله وربما انتفض استنكارا لهذا الحديث الذي اشتمل على شيء من صفات الله ولم يعرف وش معناها، ابن عباس رضي الله عنه يقول: عجبا لهؤلاء، يعني هذا الرجل وأمثاله، يجدون رقة يعني قبولا وانقيادا عندما يسمعون الأشياء اللي يفهمونها، ويهلكون عند متشابه، يعني أنهم يشكون ويرتابون، فهذا هو الهلاك. يجنون رقة يعني قبولا وانقياد، ويهلكون عند متشابه أنهم ما ينقادون إلى ذلك، بل أقل ما فيهم يتوقفون. والواجب إن الإنسان إذا ما فهم يقول: آمنت بالله وبما جعل الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جعل رسول الله على مراد رسول الله. فهمت وما فهمت الحمد لله، آمنت وفوضت أمرك إلى الله. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، الآية. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله الإنكار على من يعرف أن المنعم هو الله عز وجل، ثم مع ذلك يجحدون النعمة ويضيفونها إلى غير الله. الإنكار إلى من عرف أن النعمة من عند الله ثم يجحدونها ويضيفونها لغير الله، إما لأصنامهم معبوداتهم، أو لأجدادهم وآبائهم، أو لأنفسهم وحولهم وقوتهم، مثل ما إذا الإنسان قيل له: أنت تفوقت بهذا الأمر ونجحت، قال: نعم، أنا عندي قدرة وعندي فهم وعندي عقل وعندي، ما يقول هذا من فضل الله، الحمد لله الذي من علي وفتح علي، لا، يقول: نعم، سهر الليل وتعب النهار وأنا عندي عقل وعندي فهم، كيف لا أفهم، كيف لا أتفوق، يعني صار كأنه أخذها بحوله وقوته. مثل قارون لما خرج على الناس بزينته مفتخرا بأمواله وما عنده، ووعظوه أهل زمان، قال: إنما أوتيت على علم عندي، يعني أنا حصلت هذا المال لأني أعرف كيف أكتسب وكيف أربح الأموال، ما قال هذا من فضل الله علي، لا، إنما أتيت على علم عندي، على علم عندي بوجوه المكاسب وكيفية المضاربة بالتجارات والمضاربة الناجحة وغير الناجحة. أضاف الأمر لنفسه بحوله وقوته ومعرفته وذكائه، ما عد لله شيء. نعم. نعمة الله ثم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعني يعرفون أن النعم من عند الله ثم ينكرونها، يعني يضيفونها إلى غير الله من الآباء والأجداد أو الأوثان. وأكثرهم الكافرون، يعني الكافرون بنعم الله. ولما دام انك عرفت النعمة أنها من عند الله، لماذا تضيفها إلى غير الله؟ عليك أن تشكر الله وتضيف النعمة إلى المنعم. فأركان الشكر ثلاثة: الثناء على الله باللسان، ما بكم من نعمة فمن الله، ما في أحد يحصل شيء بحوله وقوته أبدا. ما بكم من نعمة فمن الله. وقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ألم تروا أن الله سبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. إذا ما عندنا نعمة صغيرة أو كبيرة إلا هي من عند الله. الثاني الاعتراف بالقلب بأن الله هو المنعم الحقيقي وأنه المتفضل، فله الحمد أولا وآخر وظاهرا وباطن ودائما وأبدا. الثالث أن يشكر الله على نعمه بأن يستعملها في طاعته، استعمل النعم في طاعة الله. هذه أركان الشكر الثلاثة: الثناء على الله باللسان بأن تقول الحمد لله هذا من فضل الله لا بحولي ولا بقوتي ولا بذكائي ولا بتحصيل، لكن بفضل الله علي أن قيض لي الأسباب ويسر لي الأمور حتى حصل ما حصل ولله الحمد والمنة. هذا باللسان. القلب تعتقد في قلبك أن الله عز وجل وحده هو المنعم المتفضل وأنه لولاه ما حصلت هذه النعمة. الثالث أن تستعين بنعم الله على طاعته، تشكر الله على نعمه بأن تستعين بالنعم على الطاعة. لما نزل المطر في الليل وأصبحوا انقسم الناس إلى قسمين: مؤمن وكافر. مؤمن عارف لله فضله وحقه قال مطرنا بفضل الله ورحمته، والثاني كافر جاحد أضاف النعمة إلى غير الله قال مطرنا بنوء كذا وكذا أو سقينا أو لقد صدق نوء كذا وكذا. فلذلك الله عز وجل قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر لما نزل المطر في الليل، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهو مثل قول الإنسان إذا حصل مالا مثلا أو نجح في أمر أن يقول جدي واجتهادي وكد يميني وعرق جبيني وسهر ليلي وتعب نهاري. ما قال هذا من فضل الله الذي يسر لي وأعانني وفتح علي، لا. نعم بجهدي وتعبي وكدي وعملي، أو يقول بفضل الآباء والأجداد الذين ورثونا هذه الأموال وهذه الخيرات. نسي المنعم المتفضل حتى يضيف النعم إلى المنعم وهو الله. وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال مجاهد ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. هذه أمثلة لإنكار النعمة وإضافتها لغير الله. هذا مالي، منين ما شاء الله عندك هذه الخيرات؟ وأنا عجيب ما تدري، آبائي وأجدادي ناس أغنياء ورثوا لنا هذا المال وحصلناه بفضلهم بفضل جهودهم. فقال الحمد لله هذا من فضل الله، الله رزقنا إياه بسبب. إذا قال الحمد لله هذا من فضل الله حصلنا عليه ولله الحمد بسبب الآباء والأجداد، بسبب العمل والجد والاجتهاد ولله الحمد يسر الله لنا هذا ونجحنا فيه. الحمد لله ربنا كريم قيض الأسباب ويسر لنا، يعني لازم تضيف النعمة للمنعم. إذا شاء الله نزع النعمة ولا نفعك لا بالآباء ولا أجداد. فمن أسباب بقاء النعمة الشكر عليها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهذه أمثلة الآن يريد أن يذكرها المؤلف رحمه الله، مثل قولهم هذا مالي ورثه عن آبائي وأجدادي، والثاني يقول بيميني وعرق جبيني، والثالث يقول على علم مني بوجوه المكاسب. هذه كلها أمثلة لإنكار النعمة وإضافتها إلى غير الله. وكان الواجب على المؤمن يقول هذا بفضل الله الذي قيض الأسباب وأعاننا ولله الحمد، فتح الله علينا يسر لنا الأمور الحمد لله. نعم ما جلس إنسان في بيته نام واستيقظ وإذا نعم مكومة عنده، لا صحيح أنه جد واجتهد والله فتح عليه وقيض له أسباب، يضارب بالتجارة يشتغل بعمل كذا، لكن لولا الله أراد لك هذا ما حصلت أبدا. لا تقول له لولا الآباء والأجداد، لو أراد الله أتلفك وأتلف آبائك وأجدادك ولا حصل شيء. ولا تقل بيميني وعرق جبيني أو بفضل الآباء والأجداد، بل اشكر الله أولا وآخر، ثم لا بأس أن تذكر السبب. إذا نجوا من حادث ما شاء الله كيف نجوه، قال السواق حاذق، السواق جيد، والله لولا السواق قال كذا وفعل كذا كان رحنا. لو أراد الله ما نفع السواق ولا ذكاؤه ولا حذقه ولا أسبابه، لماذا تقول لولا الله عز وجل ثم ولله الحمد أن فتح الله على السائق أن فعل كذا ولله الحمد الله استدركنا برحمته. ولذلك إذا ركبوا في السفينة ونجوا قال كيف ما جاءتكم عواصم، قال لا كانت الريح طيبة وكان الملاح حاذقا، يعني نسوا فضل الله عليهم، نجونا في هذه الرحلة في البحر لأن الريح طيبة كانت مناسبة للسفينة، وكان الملاح يعني السائق حاذق جيد. لو أراد الله أرسل عليكم ريح العاصفة وقلبت أولكم على آخركم، ثم نفع لا الملاح ولا طيب الريح. لا تنسوا فضل الله، واجب الإنسان يقدم شكر الله على كل شيء، لولا الله ثم فلان لا بأس. تقول لولا الله ثم أنت يا فلان ما حصلت عليك، أما تقول لولاك أو لولا الله وأنت لا، هذا شرك. إذا عطفت بالواو ساويت الخالق بالمخلوق، لولا الله وأنت هذا شرك. لكن تقول لولا الله ثم أنت ثم فلان، يعني في اللفظة الواحدة إما أن يكون موحدا أو مشرك. إذا قلت لولا الله وفلان قلنا مشرك شرك، إذا قلت لولا الله ثم فلان قلنا يجوز. طيب لولا الله وحده أكمل وأفضل، لولا الله عز وجل أنجانا ما نجونا، لولا فضل الله علينا ما حصلنا هذا الشيء. فيجب أن الإنسان لا يتناسى هذه الألفاظ ويقول أرجع حسب النية، أنا قصدي كذا، لا، اللسان لازم نحكمه. ما يكفي كلمة الله أعلم بالنيات، صحيح الله أعلم بالنيات، لكن أيضا صحح الألفاظ، لأنك لو هو لو اعتقدت أن المنعم الأول والأخير هو المخلوق صار مشركا شركا أكبر. لكن لو سئلت تقول نعم النعم هذه من الله، لكن حصلناها بجدنا وشهادنا وعرف جبيننا أو حصلتها من آبائنا وأجدادنا. فالواجب انك لا تنسى فضل الله ولا نواخذ، وهذا هو الاخلاص، وهذا واجب، وهذا شكر النعمه، لان بشكر النعمه تدوم النعم وبكفرها تزول، نعوذ بالله من زوال نعمته وفجاءه نقمته وتحول عافيته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل ثبت أن كلتا يدي الله عز وجل يمين؟ نعم، يقول عز وجل والسماوات مطويات بيمينه، وفي الحديث يطوي الله السماوات فيأخذهن بيمينه ويطوي الأراضين فيأخذهن بشماله ثم يهزهن ويقول أنا الملك وأنا الله. ثم قال في حديث آخر في نفس الباب قال وكلتا يديه يمين، يعني له مسمى اليمين موجود، اسم يمين واسم شمال، لكن في الحقيقة والفضل نعم والعظمة كلتا يدي ربي يمين، ليس مثل يد مخلوق اليمين أفضل من الشمال، لا، كلتا يدي ربي يمين من حيث الفضل والقدر والعظمة، فهما يمين سواء، لكن من حيث التسمية له يمين وله شمال، هذا ورد في الحديث يأخذنا بشمال، هذا في آخر باب من هذا الكتاب مذكورة إن شاء الله نأتيها، وقد مرت علينا أكثر من مرة والأحد. يقول السائل هل ثبت لله عز وجل صفة الكف؟ نعم، في الحديث أيضا، في الحديث الذي في آخر باب من هذا الكتاب موجود، ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم،